الأيام دول. قال فروة بن مسيك المرادي: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبينا، فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. ومن يغرر بريب الدهر يوما يجد ريب المنون له خاؤونا. فأفنى ذاكم سادات قومي كما أفنى القرون الأولين. فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا. انصر أخاك. قال ابن براقة الهمداني: متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا أبيا تجتنبك المظالم. ومن يطلب المال الممنع بالقنا يعش مثريا أو تخترمه المخارم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم. إذا جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إنا كرام دعائم. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. حبل بلا بعير. قال الأحيمر السعدي: وإني لأستحي من الله أن أرى أطوف بحبل ليس فيه بعير، وأن أسأل المرء اللئيم بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. يرى الله أني للأنيس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير. حزازات النفوس. قال زفر بن الحارث الكلابي: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. أبيني سلاحي لا أبالك، إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. أبي الأراجيز. قال اللعين المنقري: إني أنا ابن جلا إن كنت تعرفني، يا رؤبة والحية الصماء في الجبل. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، إن الأراجيز رأس اللؤم والفشل. الرزق على الله. قال مضرس بن ربعي: وعاذلة تخشى الردى أن يصيبني، تروح وتغدو بالملامة والقسم، تقول هلكنا إن هلكت، وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم. وإني أحب الخلد لو أستطيعه، وكالخلد عندي أن أموت ولم أذم. أيام سلم حبلى بالحرب. قال ابن عم لسويد الحارثي بعد مقتل سويد: ستعلم إن طال المدى آل مالك أبي الرشد أم بالغي قرت عيونها. فإنا وإياكم وإن طال ترككم كحاملة يزداد ثقلا جنينها. مكانك. قال عمرو بن الإطنابة: أبت لي عفتي وحياء نفسي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت: مكانك تحمدي أو تستريحي. قاتل خاله. قال توبة بن مضرس السعدي: وقد قتل خاله أخذا بثأر أخيه طارق. بكت جزعا أمي رميلة أن رأت دما من أخيها في المهند باقيا، فقلت لها: لا تجزعي، إن طارقا خليل الذي كان الخليل المصافيا. وما كنت لو أعطيت 2000 نجيبة وأولادها لغوا وستين راعيا، لأقبلها من طارق دون أن أرى دما من بني حصن على السيف جاريا. وما كان في عوف قتيل علمته، ليوفيني من طارق غير خاليا. لولا بناتي. قال عيسى بن فاتك الخارجية: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يذقن البؤس بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي، وأن يضطرهن الدهر بعدي إلى جلف من الأعمام جافي. ولولاهن قد سومت مهري، وفي الرحمن للضعفاء كافي. بداية الملك العضود. قال عبد الله ابن همام السلولي: إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متتابعين، وإن جئتم برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. نجاة معاوية. قال النجاشي الحارثي: أيا راكبا إما عرضت فبلغا، تميما وهذا الحي من غطفاني، وكنتم كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان، فأما التي صحت فأزد شنوءة، وأما التي شلت فأزد عماني، فيا حسرتي ألا أكون شهدتهم، فأدهن من شحم العبيد سناني. فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا، عليها كتاب الله خير قراني، ونادوا عليا: يا ابن عم محمد، أما تتقي أن يهلك الثقلان؟ ونجى ابن حرب سابح ذو علالة، أجش هزيم والرماح دواني، وما دفنت قتلى سليم وعامر بصفين حتى حكم الحكمان. الأبعدون أولى بالمعروف. قال الحارث بن كلدة الثقفي: وفي الناس من يغشى الأباعد نفعه، ويشقى به حتى الممات أقاربه، فإن يك خيرا فالبعيد يناله، وإن يك شرا فابن عمك صاحبه. انهيار بيتين. قالت جليلة بنت مرة أخت جساس وامرأة كليب: وقد قتل أخوها جساس زوجها كليبا. يا ابنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي. جل عندي فعل جساس، فيا حسرتي عمن جلت أو تنجلي. فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري ومدن أجلي، لو بعين فقئت عيني سوى أختها فانفقأت لم أحفلي. يا قتيلا قوضت صرعته سقف بيتي جميعا من علي، قوضت بيتي الذي استحدثته، وانثنت في هدم بيتي الأول، ليته كان دمي فاحتلبوا دركا منه دمي من أكحلي. خصني قتل كليب بلظن من ورائي ولظن مستقبلي، درك الثائر يشفيه وفي درك ثأري ثكل المثكل، إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. ثقاب الأعين. قال محصن ابن كنان القريعي وأصاب عينه ماء: لقد طفت شرقي البلاد وغربها، أسائل عن ذي الطب والمتطبب، يقولون إسماعيل ثقاب أعين، وما خير عين بعد ثقب بمثقبي، يقولون ماء طيب خان عينه، وما ماء عين خان عينا بطيبي، جرى فوق إنسانيهما فكأنما جرى فوق إنسانيهما ماء طحلبي. قاسمني دهري. قال الشاعر ومات بنوه: أسكان بطن الأرض لو يقبل الفداء، فدينا وأعطينا بكم ساكن الظهر، ألا ليت من فيها عليها، وليت من عليها ثوى فيها إلى آخر الدهر. وقاسمني دهري بني بشطره، فلما تقضى شطره عاد في شطري، كأنهم لم يعرف الموت غيرهم، فثكل إلى ثكل وقبر إلى قبري. مصبح أو ممسن. قال أبو عداس النمري: لعمرك ما ندري أفي اليوم أو غد، ننادى إلى آجالنا فنجيب. رجعت عنك. قال الشاعر: لو كنت أصبر أن أرى أثر البلا، لتركت وجهك ضاحيا لم يقبري. بأبي بذلتك بعد صون للبلا، ورجعت عنك صبرت أم لم أصبري. أيا شجر الخابور. قالت الفارعة بنت طريف ترثي أخاها الوليد: ألا يا لقوم للحمام وللردى، ودهر ملح بالكرام عنيفي. أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوفي. بتل نباثا رسم قبر كأنه على جبل فوق الجبال منيفي. تضمن سروا حاتميا وسؤددا، وسورة ضرغام وقلب حصيفي. فإن كان أرداه يزيد بن مزيد، فرب زحوف فلها بزحوفي. فقدناك فقدان الربيع وليتنا، فديناك من دهمائنا بألوفي. فلا تجزع يا ابن طريف، فإنني أرى الموت حلالا بكل شريفي. التفسخ. قال أعرابي يرثي ابنه: يا دار بالقفر اليبابي، والمنزل الوحش الخرابي، بيدي فيك دفنت نصرا بين أطباق الترابي. دار البلا بالله قولي، لا تصمي عن جوابي. ماذا فعلت بوجهه وبسنه الغر العذابي؟ قالت لنا دار البلا، والدار تنطق بالصوابي. أوما علمت بأن نصرا يا أبا نصر ثوابي؟ فكسوته ثوب البلا، وسلبته جدد الثياب، ومحوت غرة وجهه بالترب محوك للكتاب. فلو استبنت رواءه بعد الغضارة والشباب، لعضضت أطراف البنان لطول حزن واكتئاب. ورأيت أشنع منظر، ولدر دمعك بانسكابي. فإليك ربي المشتكى، فأعن بصبر واحتسابي. قبل الرحيل. قال لبيد: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وما أنا إلا من ربيعة أو مضر. فقوما فقولا بالذي قد علمتما، فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر. وقولا هو الميت الذي لا صديقه أضاع، ولا خان الخليل ولا غدر. إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. موعد المغادرة. قال عبدة بن الطبيب: إذا الرجال ولدت أولادها، واضطربت من كبر أعضادها، وجعلت أسقامها تعتادها، فهي زروع قد دنا حصادها. الحاسدون الراحمون. قال العتبي: وكنت أبا ستة كالبدور، قد فقأوا أعين الحاسدين، فمروا على حادثات الزمان كمر الدراهم بالناقدين. وحسبك من حادث بامرئ، ترى حاسديه له راحمين. عفاف. قال الشاعر: حويت صنوف المال من كل وجهة، فما نلتها إلا بكف كريمي. وإني لأرجو أن أموت وتنقضي حياتي، وما عندي يد للئيمي. على قطع رقبتي. قال أبو محجن الثقفي: وقد أجود وما مالي بذي فناع وأكتم السر فيه ضربة العنق. ويبك. قال أعرابي نزل بيحيى بن جبريل فأتاه بشراب، أتاني بها يحيى وقد نام صحبتي وقد غابت الجوزاء وانغمس النسر، فقلت اصطبحها أو لغيري فأهدها، فما أنا بعد الشيب ويبك والخمر. كل من عليها. قال الشاعر: ألم تر حوشبا يبني قصورا يرجي نفعها لبني بقيلة، يؤمل أن يعمر عمر نوح، وأمر الله يحدث كل ليلة. البرود. قال عبد العزيز ابن زرارة: كلا لبست فلا النعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهم صدري قبل موقعه، ولا يضيق به صدري إذا وقعا. صخرة ليست بصخرة، ضع السر في صماء ليست بصخرة صلود كما عاينت من سائر الصخر، ولكنها قلب امرئ ذي حفيظة يرى أن بث السر قاصمة الظهر. شروط الصحبة. قال مطيع بن إياس: إنما صاحب الذي يغفر الذنب ويكفيه من أخيه أقله، ليس من يظهر المودة إفكا وإذا قال خالف القول فعله، وصله للصديق يوم وإن طال فيومان ثم ينبت حبله. شروط الزواج. قال شريح: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبوا، فإني رأيت الحب في القلب والأسى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. تقبريني وأقبرك، ولو أنني إذ حان وقت حمامها أحكم في عمري لقى سمتها عمري، فحل بنا الفقدان في ساعة معا، فمت ولا تدري وماتت ولا أدري. عندما سالت الأباطح. قال الشاعر: ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الباكون حول المعاصر. قال أبو محجن الثقفي: صبرت ولم أجزع وقد مات إخوتي، ولست عن الصهباء يوما بصابري، رماها أمير المؤمنين بحتفها، فشرابها يبكون حول المعاصر. النعسانة. قال عدي بن الرقاع العملي: لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم، وكأنها بين النساء أعارها، عينيه أحور من جآذر جاسمي، وأسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، يصطاد يقظان الرجال حديثها وتطير بهجتها بروح الحالم. تشبيه. قال كثير عزة: ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا لمسوها بالأكف تلين. الزمن خارج الزمن. قال أبو الدلهاث: ألم ترني على كسلي وفتري أجبت أبا حذيفة إذ دعاني، وكنت إذا دعيت إلى نبيذ أجبت ولم يكن مني تواني، كأنها من بشاشتنا ظللنا بيوم ليس من هذا الزمان. الفاتنة الشاطرة. قال دريد بن الصمة: حيوا أمامة وانظروا صحبي، وقفوا فإن وقوفكم حسبي، ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جربي، متبذلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب. مع نفسه. قال الخاركي: لم أجد فيما تصرفت على الكأس كريما، كل من كشفته ألفيته خبا لئيما، فاصطفيت الكأس ندمانا وأقصيت النديما. يسقط العدل. قال النجاشي الحارثي: إذا الله عاد أهل لؤم ودقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي، وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. سأقول. قال قعنب بن أم صاحب: أتيت الوليد فألفيته كما قد يقال غنيا بخيلا، فإن تمنعوا ما بأيديكم فلن تمنعوني إذن أن أقول. آخر آخر. قال زياد الأعجم: قضى الله خلق الناس ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخري، ولو رد أهل الحق من مات منكم إلى حقهم لم تدفنوا في المقابر. الزاحفون إلى بيوتهم. قال الشاعر: أضل الله سعي بني جديع وليس لما أضل الله هادي، إذا دخلوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العماد. من أبو بيض؟ قال أبو الحويرث السحيمي يهجو حمزة بن بيض: أنت ابن بيض لعمري لست أنكره حقا يقينا، ولكن من أبو بيضي؟ نسب بلا فعل. قال خلف الأحمر: أناس تائهون لهم رواء تغيم سماؤهم من غير وبلي، إذا انتسبوا ففرع من قريش، ولكن الفعال فعال عكلي. خانق الكلب. قال الشاعر: ألا قبح الله الحطيئة إنه على كل ضيف ضافه فهو سالحه، دفعت إليه وهو يخنق كلبه، ألا كل كلب لا أبا لك نابح، بكيت على زاد خبيث قريته كما كل عبسي على الزاد نائح. الكف الخشناء. قال فضالة بن شريك الأسدي: دعا ابن مطيع للبياع فجئته إلى بيعة قلبي لها غير آلفي، فناولني خشناء لما لمستها بكفي ليست من أكف الخلائف. الأم وابنتها الزائرة. قال الأقيبل القيني وتروى لنصيب: لعبد العزيز على قومه وغيرهم نعم غامرة، فبابك ألين أبوابهم ودارك مأهولة عامرة، وكلبك آنس بالمعتفين من الأم بابنتها الزائرة، وكفك حين ترى الزائرين أندى من الليلة الماطرة، فمنك العطاء ومن الثناء بكل محبرة سائرة. وجه الكريم خصيب. قال الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. الداء موجود دائما. حميد بن ثور قال: أرى بصري قد رابني بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلما، ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. الحبل بلا دنس. ولي نظرة إن كان يحبل ناظر بنظرته أنثى لقد حبلت مني، فإن ولدت ما بين 9 أشهر فأشهدكم أن الذي ولدته ابني. المرأة حوضا. وصلتك لما كان لي فيك رغبة، وأعرضت لما صرت نهبا مقسما،